الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر الأجوبة المفصلة على شبهات المشركين القبوريين الذين كانوا في زمن المؤلف رحمه الله. وابتدأ الشبهة الأولى ومضمونها حصر الشرك في الشرك في الربوبية، حصر الشرك في الشرك في الربوبية، يعني لا شرك إلا في الربوبية. وعليه فمهما عبد الإنسان غير الله عز وجل فإنه لا يكون مشركا إذا كان موحدا في ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نسترسل في ذكر الجواب نقف مع الشبهة نفسها، وعندنا ها هنا مسألتان. حينما يقول المشرك نحن لا نشرك بالله، تجد أنه يحصر مفهوم الشرك في الشرك في الربوبية. لماذا يقول نحن لا نشرك بالله؟ الجواب: لأنه يقول نحن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلى آخره إلا الله. إذن الشرك مقصور على باب الربوبية، ولا شك أن هذا باطل، بل الشرك في الربوبية شرك، والشرك في الألوهية شرك أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإيمان الموصوف ها هنا إنما هو الإيمان بربوبية الله، وأما الشرك فهو الشرك في الألوهية، كما بين هذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فتنبه إلى هذه المغالطة التي يلبس بها هؤلاء المشركون. وفي الغالب مفتاح الرد على شبهة المبطل تكون في التأمل في مقدمات ما يسوق من حجج وشبهات، دقق النظر في مقدمات المبطل تجد مفتاح الرد عليه، وحذار من أن تنطلي عليك تلك المقدمات، فإنك إن سهوت فسلمت بها فإنه سوف يتسلط عليك وتكون أسيرا في المناظرة بين يديه. الأمر الثاني: الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا، فمهما قال المشرك نحن لا نشرك، هذه الجملة وهذه الألفاظ لا تقدم ولا تؤخر. العبرة بالحقائق وليس بالألفاظ، ولنا أن نقول أيضا إن العبرة بالحقائق وليس بالعقائد أيضا. العبرة ليست بالألفاظ ولا بالعقائد ولا بالظنون، العبرة بالحقائق. فلو كان يعتقد في نفسه أنه لا يشرك بالله، هل هذا يغير من حقيقة كونه واقعا في الشرك شيئا؟ الجواب لا يغير ذلك، فأهل الكتاب كانوا يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، يتلفظون بهذا ويعتقدونه في نفوسهم، فهل هذا يجعل ما ذكروه واعتقدوه حقا؟ الحقيقة ليست كذلك، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كانوا يعتقدون ويتلفظون بأن الهداية محصورة في أن تكون يهوديا أو نصرانيا، هل هذا يغني من الحق شيئا؟ الجواب لا، بل ملة إبراهيم حنيفة هي الهداية. فمهما اعتقد الإنسان ومهما تكلم بما يخالف الحقيقة فلا عبرة بكلامه ولا عبرة باعتقاده، فكل يعتقد أنه محق، حتى أخبث خلق الله وأعظمهم كفرا وهم الملاحدة المنكرون لوجود الله عز وجل بالكلية، هؤلاء يعتقدون أنهم محقون أم مبطلون؟ أجيبوا يا جماعة، يعتقدون أنهم محقون، يرون أن هذا هو الصواب، كثير منهم على هذه الحقيقة، ومع ذلك لا أقول كلهم لكن أقول كثير منهم على هذه الحقيقة فعلا، هو يعتقد أنه مصيب وأن وجود الإله مجرد وهم يتوهمه هؤلاء المؤلهة، وهذا لا يغني من الحق شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، فالعبرة بالحقيقة. فإذا قال القبوري المشرك نحن لا نشرك بالله ونحن موحدون لله، وهكذا ينصون في كتبهم، يقولون نحن موحدون ونحن من أهل التوحيد، ومهما تكلموا ومهما رفعوا من هذه الشعارات فالحقائق هي الغالبة وهي التي عليها المعول وهي القاضية على كل هذه الألفاظ والعقائد. قال رحمه الله: لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. أطلب من الله بهم، قول هذا المشرك ليس متعلقا بمسألة التوسل، انتبه، هذه المقولة ليست متعلقة بالتوسل، التوسل يختلف عن الدعاء والاستغاثة، التوسل بالشيء هو السؤال به، والاستغاثة هو الدعاء هو سؤال الشيء سؤاله، ففرق بين سؤال الشيء والسؤال به، فكون الإنسان يقول يا الله بجاه نبيك أعطني، نقول هذا من التوسل البدعي ولا يصل إلى حد الشرك، لكن أن يقول يا رسول الله أعطني هذا هو الدعاء وهذا هو الشرك. إذن حينما قالوا وأطلب، أو قال هذا المشرك وأطلب من الله بهم، هو لا يريد التوسل، هو يريد الاستغاثة، ولكن مراده هنا مسألة الوساطة ومسألة الوسيلة ومسألة التقرب، بمعنى أنا أسأل النبي أو الولي وهو يسأل الله، أنا أسأل النبي أو الولي وهو يسأل الله، فعاد الأمر إلى أني أنا السائل في الحقيقة، فعاد الأمر إلى أني أنا السائل في الحقيقة، لأنه إنما سأل لي، فلما سألته أنا أريد ما عند الله، ولكن بماذا؟ بواسطته، فأسأله وهو يسأل الله، فعاد الأمر إلى أني أسأل الله بهم، هذا هو التأويل أو هذه هي الفلسفة التي يزعمون، فهو سائل لله لكن من طريقهم، ويريدون هنا شبهة تجدها في كتب المتأخرين منهم، وهي أنهم يقولون إننا إذا استغثنا بغير الله عز وجل فهذه الاستغاثة من قبيل المجاز العقلي، من قبيل ماذا؟ المجاز العقلي، فالمستغاث به حقيقة هو الله، والمستغاث به مجازا هو النبي أو الولي، انتبهت؟ إذا جعلوا الاستغاثة بغير الله عز وجل من قبيل ماذا؟ من قبيل المجاز. وما هي الحقيقة ها هنا؟ الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يعني حينما تستغيث بنبي أو ولي فحقيقة الحال أنت مستغيث بماذا؟ بالله. أما تلفظك بهذا اللفظ هذا مجرد ماذا؟ مجرد مجاز. إسناد الاستغاثة لغير الله عز وجل مجاز باعتبار الوساطة، باعتبار ماذا؟ الوساطة، باعتبار الشفاعة. فلملاحظة هذا الأمر أسندت الاستغاثة إلى النبي أو الولي مجازا، وهذا تجده مثلا عند أحمد زيني دحلان في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية، تجده عند المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، تجده عند كثير من هؤلاء يجعلون المجاز ماذا؟ مخرجا لهم، يخرجون من ألفاظهم الكفرية والشركية بشبهة المجاز، يقول هذه مجاز وكلام ليس على حقيقته، هذا مجاز. والمجاز ربما يتعلق به كل مبطل، كل صاحب مقالة فإنه ربما يجد في المجاز مخرجا فيما يقول أو فيما لا يريد أن يتقبل من أدلة النصوص. والمشركون كما سمعت تعلقوا بمسألة المجاز، وقد وجدت أن غيرهم أيضا قد تعلقوا بهذه الشبهة. وجدت أن من اليهود من يزعم أن مقالاتهم التي وقعوا فيها في سب عظيم لله عز وجل وانتقاص له كما في التلمود وغيره، يقولون هذه الكلمات لا يراد بها الحقيقة، هذه من قبيل ماذا؟ من قبيل المجاز. وجدت أن القاديانية وهي فرقة لا تمت إلى الإسلام بصلة يزعمون أن من مقالاتهم المتعلقة بالنبوة وغيرها هذه ما هي إلا ماذا؟ مجاز. القوم ضلالهم في أبواب شتى في الإلهيات، القوم مشبهة وفي النبوة وفي العبادات وفي كل شيء، أناس لا صلة لهم بالإسلام ولا صلة للإسلام بهم. الشاهد أنك تجد أن هؤلاء ودونهم من أهل الكلام وغيرهم من يتعلق بشبهة المجاز لأجل تمرير ما يريد تمريره من الباطل أو دفع الشناعة عنه أو غير ذلك من الأسباب. وموضوع المجاز موضوع طويل ويحتاج طالب العلم إلى أن يحسن فهمه في ضوء كلام أهل السنة، ولا ينبغي أن يهوله كثرة كلام المتكلمين الذين أكثر من الخوض في هذا الباب، بل ينبغي أن يدرسه وفق قواعد أهل السنة والجماعة. على كل حال، الرد على ما ذكر هذا المشرك وما قد يذكر من هذه الشبهة، شبهة المجاز، من وجوه. أولا، قصد التسبب الذي زعمه هذا المشرك من أنه يستغيث بغير الله لأجل أن يستغيث هذا الذي سأله بالله، هذا القصد هو عينه الذي كان عليه المشركون الأولون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا من قول لا إله إلا الله ومن الدخول في الإسلام، هذا عين ما كانوا يذهبون إليه، كانوا يريدون من هذه المعبودات التي يتقربون إليها أن تقربهم إلى الله وأن تكون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فما زدتم يا أيها المشركون المتأخرون على ما كان عليه المتقدمون، وقد مضت الأدلة مفصلة في دروس ماضية على هذا الأمر. إذن قصد هذا التوسط والتقريب الذي تزعمون هو حقيقة ما كان عليه المشركون، فأنتم تسيرون سيرهم حذو القذة بالقذة. الأمر الثاني أن نقول لهم: ومن قال لكم إن هؤلاء الأولياء أو الأنبياء سبب للغوث؟ هذه دعوة لا دليل عليها، وليس ثمة دليل على أن الله عز وجل جعل هؤلاء الأولياء والأنبياء سببا لغوثكم، فأصل المبدأ غير صحيح ولا يسلم. الأمر الثالث أن طرد ما ذكروا في مسألة المجاز يقتضي أن لا يشرك مشرك، طرد ما ذكروا أن لا يكون المشركون الأولون مشركين، صحيح ولا لا؟ لأننا يمكن أن نقول إنهم إنما كانوا يستعملون المجاز العقلي حينما يتعبدون ويسألون ويستغيثون باللات والعزة ومنات وهبل إلى آخره، هذا كان على سبيل المجاز. ولا أدري لو كانوا في الزمن المتأخر لربما يعني وضعوا في آذانهم أنه يمكن أن تتذرعوا بماذا؟ بمسألة المجاز، فلا تكونوا كافرين ولا يشنعوا عليكم. فإذا طردنا ما ذكروا ينبغي إلغاء باب الردة بالكلية من كتب الفقه، إنه يمكن لكل من قال كلمة الكفر أن يدعي فيها المجاز، حتى ولو سب الله تعالى الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعجزه أن يدعي أن كلامه مجازي لا حقيقي. وأي فساد للدين أعظم من هذا الفساد؟ الأمر الرابع أن نقول إن الحق الذي لا شك فيه أن الكلام بسياقه حقيقة، كل كلام إذا لوحظ فيه سياقه وتركيبه فإنه حقيقة في محله، ولا يقبل العدول عن ذلك إلا بدليل. فهؤلاء توجهوا بخالص حق الله عز وجل إلى غيره، فاستغاثوا بغير الله، وذبحوا لغير الله، ونذروا لغير الله، وطافوا لغير الله إلى آخر ما هنالك، وكل هذا لا يجوز العدول عن هذه الحقيقة فيه، فما ذكروه لا يقدم شيئا ولا يؤخر. الأمر الخامس أن نقول إن هذا الذي ذكروا مخالف لواقعهم ولا شك. من سبر حال هؤلاء القبوريين علم أن المسألة أكبر من مجرد أن القلوب معلقة بالله، ولكن هؤلاء مجرد وسائل، هذا في حد ذاته شرك بالله، لكن حال هؤلاء أغرق في الضلال والوقوع في بحار الشرك، فقلوبهم ولا شك معلقة بهؤلاء الذين يستغيثون بهم لا بالله، ليست معلقة بالله. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لما هتفوا باسم هذا المستغاث به من البعد، هو في المشرق ويستغيث بوليه الذي في المغرب، ما فعل هذا إلا أنه يعتقد أن له سمعا شاملا وعلما محيطا وقدرة فوق قدرة البشر لا تكون إلا لله، حيث أنه يجيبه ويوصل إليه الخير أو يدفع عنه الضرر مع هذا البعد الشاسع. لو كانت قلوبهم ليست معلقة بهؤلاء المستغاث بهم ما جعلوا لهم الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لو كانت قلوبهم ليست معلقة بهؤلاء الذين جعلوهم آلهة مع الله ما قالوا إنه يستغاث بالنبي في كل ما يستغاث به لله، ما قالوا هذا لو كانت قلوبهم غير معلقة بهؤلاء المعبودين. وقد ذكرت لكم في مرة سابقة أن الألوسي في تفسيره ذكر قصة حصلت له في صغره، وهي أن أحد هؤلاء المعممين القبوريين قال له: إذا نزلت بك النازلة فإياك أن تستغيث بالله، فإن الله لا يهمه أمرك ولا يبالي بما نزل بك، ولكن عليك بالأولياء فإنهم يسارعون إلى إغاثتك وتلبية حاجتك. وذكر في تفسيره قصة أخرى، وهي أنه سمع مرة شخصا نزلت به ملمة فصار يهتف باسم أحد الأولياء. سبحان الله، حالهم أشنع من حال المشركين الأولين. فقلت له: لماذا لا تستغيث بالله؟ يقول: فغضب وسكت ومضى. ثم بلغني أنه قال: فلان لا يقدر الأولياء، فلان لا يقدر الأولياء، لأنه يأمره بأن يدعو الله وحده. المقصود أن ما يذكره هؤلاء عار عن الحقيقة لمن نظر في حالهم. لو كانت قلوبهم معلقة بالله حقا وكانت غير معلقة بالأولياء ما تحرجوا من الحلف بهؤلاء الأولياء كذبا، ويتساهلون في الحلف بالله صدقا، إلى غير ذلك من أحوالهم التي تدل على أن هذه مجرد دعوة، على أنها كانت واقعة أو غير واقعة، فمجرد التوجه لعبادة أو مجرد التوجه لغير الله بالعبادة مهما كان القصد فإنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، إذا تأمل الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن ما يقع فيه هؤلاء هو أشنع ضلال وأعظم ذنب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد غضبه على من يقول له ما شاء الله وشئت، هو سوى بمجرد ماذا؟ اللفظ، فعطف بالواو ما شاء الله وشئت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فكيف إذا نظرت إلى حال هؤلاء وما يفعلونه وما تجأر به حناجرهم وما تجتهد فيه جوارحهم من التوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ شتان والله بين هذا وهذا. إذا كان مجرد قول ما شاء الله وشئت فيه اتخاذ ند مع الله عز وجل، إذا ماذا يقال عما يفعل هؤلاء المشركون؟ والله المستعان. إذن قال المؤلف رحمه الله: فجاوبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. فاقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. يعني قل لهم: أنت يا هذا تحكي مقالتهم سواء بسواء، فإن كان ما ذكرت عذرا فينبغي أن يكون عذرا لهم، وإن لم يكن عذرا فلا ينبغي أن يكون عذرا لكم. إن كان ما ذكرت عذرا فينبغي أن يكون عذرا لهم، وإن لم يكن عذرا فلا ينبغي أن يكون عذرا لكم. ثم اقرأ. يقول: ما ذكر الله في كتابه ووضحه. إذن لابد أن تتسلح بالدليل. العلم معرفة الهدى بدليله، معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. إذن لابد من أن تعنى بالأدلة، ولابد أن تحرص على حفظ الأدلة، فهي من أعظم الأسلحة التي تعينك في مناظرة هؤلاء أو في دعوتهم أو في السعي في هدايتهم أو في دحرهم لمن كان من المتمردين منهم. احرص على حفظ الأدلة، وإذا تلوت كتاب الله عز وجل فاجعل هذه المسألة، مسألة التوحيد والشرك، اجعلها في ذهنك ولا تكن من الغافلين. كلما وقفت على وجه نظرت في كلام أهل العلم فيه سجله عندك واكتبه في مذكرة خاصة، فتخرج بعد هذا بفوائد عظيمة. كذلك الأمر إذا قرأت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد لطائف عظيمة جدا تنفعك في دعوتك، فيها الدعوة إلى تجريد التوحيد، وفيها النهي عن دقائق لا تمثل يعني إذا ما قورنت بالفضائع التي يقع فيها المشركون لا تمثل إلا شيئا يسيرا. مع ذلك يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته تجريد التوحيد لله. إذن اقرأ على هذا ما بين الله عز وجل، ومن ذلك أن تقرأ عليه الأدلة التي تدل على أن المشركين الأولين كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، والأدلة في هذا مضت. واقرأ عليه أيضا الأدلة التي تدل على أنهم ما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق وترزق وتملك، بل إنها كانت مملوكة. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. واقرأ عليه الأدلة التي تدل على أنهم إنما قصدوا التقريب إلى الله والشفاعة عنده. كل هذا مضى على وجه التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه ما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا القرب والشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم. كأن الذي في الحاشية هو الأقرب في ميم أو في البقية، لأنه يقول من يدعو الصالحين والأصنام ثم من يدعو الأولياء. طيب الأولياء هم الصالحون، فكأنه والله أعلم منهم من يدعو الأصنام، ليصلح بعد ذلك ذكر ماذا؟ الأولياء. أو ومنهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الصالحين، ومنهم من يدعو الأولياء، مستقيم الآن. لكن الصالحين الأصنام الأولياء الترتيب هنا يعني غير متسق، والأمر سهل على كل حال. نعم. ومنهم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فقل له: هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الشبهة الثانية، ومضمون هذه الشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام فقط. حصر الشرك في عبادة الأصنام فقط، هذا ما تدور عليه هذه الشبهة. قال: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ أريد أن أقف مع هذه الجملة ثلاث وقفات. الأولى أن هذا مسلك من مسالكهم، وهو التنفير من أهل التوحيد بدعوى أنهم ينتقصون الأولياء والأنبياء. من مسالك المشركين دعواهم أن الموحدين ينتقصون الأولياء والأنبياء، فمهما قام الموحد بالدعوة فقال لا يجوز أن تدعو وليا أو نبيا، قالوا أنت تنتقص الأنبياء. وهذا الذي يدور عليه كلام هذا المشرك: كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ ولا شك أن هذه حجة عاطفية، هذه ليست حجة برهانية، هذه حجة عاطفية يضحك بها على عقول السذج والأغمار، فإنه إذا ضخم هذا الموضوع في أذهانهم فإنهم يقولون فعلا هؤلاء ماذا، كيف ينتقصون الأنبياء، كيف ينتقصون الأولياء، الأولياء لهم قدر والأنبياء لهم قدر، وهؤلاء ينتقصونهم، إذن لا يسمع لهم ولا يلتفت إليه. أما أهل العقول الراجحة فإن مثل هذه التشغيبات لا ينبغي أن يكون لها وزن عندهم في مقام الحجاج، مثل هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر. الأمر الثاني، اعجب يا من بصرك الله، اعجب لحال القوم، كيف أنهم ثارت حميتهم وغاروا على حق الأنبياء والأولياء الذين يدعونهم ويستغيثون بهم، كيف تتعدون عليهم وتسلبونهم حقهم، فيا لله العجب، أين غيرتهم على حق الله، أين غضبهم على انتقاص ربنا سبحانه وتعالى حينما جمعوا غيره معه في خالص حقه، ألا يدلك هذا على أنهم يحبون معبوداتهم كحب الله، بل أشد، فاقوا حال كثير من المتقدمين والله، فشركهم أشنع من شرك الأولين. وأمر ثالث، أن نقول إن قولهم هذا عجب، القوم ما وفروا شيئا ما عبد، ما وفروا شيئا لم يعبد، يعني أنتم تتورعون عن التعلق بالأحجار، ألستم ترون في كتبكم لو أحسن أحدكم ظنه، يرونه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. إذن في الحقيقة هم حتى الأحجار يتعلقون بها، لا يوفرون شيئا، يعتقدون النفع والضر في السياج الحديدي أو الجدران التي تحيط بقبر الولي، التراب الذي يكون عليه أو على هذه الجدر، يعتقدون فيها النفع والضر. يعني عجب حالهم، هم في الحقيقة والله لا تركوا حيا ولا تركوا ميتا ولا تركوا حجرا ولا تركوا غيره إلا وتوجهوا إليه بالعبادة، أو تعلقت قلوبهم به، أو اعتقدوا فيه النفع والضر. هذه مقدمات ثلاث بين يدي هذه الشبهة، والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه. أولا بما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو جواب بالمنع، فنقول لا نسلم لهم أن الشرك منحصر في عبادة الأصنام، فلا فرق بين الأصنام وغيرها في هذا المقام، لا فرق بين الأصنام وغيرها في هذا المقام. وتفصيل القول في هذا الجواب يعرف بمقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم متفرقين في معبوداتهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم متفرقين في معبوداتهم، وهذا أمر لا سبيل إلى إنكاره، وقد ساق المؤلف رحمه الله جملة من الأدلة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الناس من يعبد الأنبياء، وفي الناس من يعبد الأولياء، وفي الناس من يعبد الأصنام، وفي الناس من يعبد الملائكة، وفي الناس من يعبد الجن، وفي الناس من يعبد الكواكب الشمس والقمر والشعرى، وفي الناس من يعبد حيوانات كالخيل وغيرها، بعض العرب كانوا يعبدونها. إذن لم تكن المعبودات محصورة في ماذا؟ في الأصنام، هذه مغالطة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يعبدون معبودات شتى، وسيأتي الدليل على هذا في مساق المؤلف رحمه الله. المقدمة الثانية: لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين معبود ومعبود في الحكم، الحكم بالكفر وما يترتب عليه، لم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعلوم بالضرورة من حاله عليه الصلاة والسلام. فما كان يقصر الحكم بالكفر على من يعبد الأصنام، أما الذين يعبدون الجن أو الذين يعبدون الملائكة أو الذين يعبدون الشمس والقمر، كان يدع الحكم عليهم بالكفر، ما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة: مناط الحكم بالكفر هو التوجه بالعبادة لغير الله، مناط الحكم بالكفر إنما هو إيش؟ التوجه بالعبادة لغير الله. فمهما كان المعبود، فصلاحه أو فساده أو حياته أو موته أو كونه جمادا أو كونه غير جماد، هذا كله لا أثر فيه في ماذا؟ في الحكم. الكل في هذا المقام سواء. إذن يمكن أن نستخلص من هذا قاعدة: علة الشرك التشريك، فلا فرق بين شريك وشريك. أعد يا شيخ، أعد. علة الشرك التشريك، ها؟ فلا فرق بين شريك وشريك. فمهما توجه الإنسان إلى شيء فإنه يكون ماذا؟ مشركا بالله سبحانه وتعالى، ولا فرق حينئذ بين شيء وشيء. ومما يدلك على هذا حديث ذكرناه في الأسئلة البارحة، من يذكرنا به؟ ها، طرحناه، كان حوله سؤال، كان يدور عليه سؤال عائشة أمس ليس اليوم. أيوه، لا ما ذكرنا هذا أمس. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا الدليل حجة قوية في دفع شبهتهم، لو لم يكن في الباب إلا هي لكفى والله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا تجعل قبري، والسؤال قبره صنم؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله، لا يقول عاقل بهذا. ومع ذلك لو عبد لكان وثنا، لو عبد لكان وثنا. وإذا كان هذا في حق قبره صلى الله عليه وسلم، فلا أن يكون هذا حكم كل قبر يعبد من باب أولى. إذن زعمهم حصر الشرك في عبادة الأصنام، هذا زعم غير صحيح. طيب، الجواب الثاني أن نقول: سلمنا جدلا أنهم ما عبدوا إلا الأصنام، فقد علمنا سابقا أن الأصنام مقصودة لغيرها لا لذاتها، الأصنام مقصودة لغيرها لا لذاتها، عبدت لغيرها لا لذاتها غالبا. وفي هذا يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ملخصا هذا المعنى في الجزء 17 لصحيفة 460 من مجموع الفتاوى، يقول: وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها بل لأسباب اقتضت ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد علمت فيما مضى أن مبدأ عبادة الأصنام كان لأجل التعلق بماذا؟ بالصالحين، ود وسواع وإلى آخره، تذكرون؟ وقلنا إنهم اتخذوا، هؤلاء المشركون اتخذوا الأصنام لأجل أن تكون نائبة مناب الصالح المعبود وقائمة مقامه، يريدون أن يستحضروا هذا الذي يتوجهون إليه بالعبادة، ويريدونه أن يكون مقربا وشافعا لهم عند الله عز وجل، فيصنعون لأجله ماذا؟ وثنا، يصنعون له صنما، إما باعتبار أن هذا يرضيه، أو باعتبار أن روحانيات هذا المعبود تحل في هذا الصنم، فبالتالي ترفع الحاجات إلى الله عز وجل، أو لأنهم إذا عكفوا بقلوبهم على هذا الصنم، توجهت قلوبهم بالكلية إليه، فإنه تفيض عليهم من الخيرات والرحمات التي تنال أولئك الصالحين لقرب أرواحهم من الله عز وجل، كما يحصل ممن يقرب من أعوان الملك، يناله حظ ونصيب مما ينال هؤلاء المقربين من الخيرات التي يتفضل بها على أعوانه. فنقول عبادة الأصنام إنما أريد بها التوجه إلى من صنعت له، ولذا اتخذوا أصناما لأجل الصالحين، اتخذوا أصناما لأجل الكواكب، للشمس، للقمر، للزهرة، لغير ذلك، وتوجهوا بالعبادة لقصدها. إذن هذه الأصنام مرادة لماذا؟ لغيرها لا لذاتها. ومما يقرب لك فهم هذا المعنى قول أبي رجاء العطاردي، وهو أحد التابعين وأسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما رأه، يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا أخير منه ألقينا ذاك وعبدنا هذا. هذا يدلك على ماذا؟ لو كانت الأحجار مقصودة لذاتها، وربما يكون هذا في بعض الأحجار دون بعض، لكن المقصود أن هذا المعنى كان حاضرا في أذهانهم، نفس الحجر لذاته غير مقصود، وإلا ماذا؟ ما ألقوا، إنما هو يقوم مقام المعبود المقصود أصالة. فتنبه إلى هذه المسألة. والمقصود أن الأمر إذا كان كذلك، فإن قضية الشرك عادت الآن إلى التعلق بماذا؟ التعلق بما صنعت الأصنام له لا لذاتها، فرجعت إلى ما تقصدونه أنتم، وهو التوجه إلى الأولياء والأنبياء الذين لهم قبور ومشاهد وغرف مبنية تتوجهون إليها وقباب وإلى غير ذلك. الذي افترق هو الشكل فقط، كان الشكل ماذا؟ صنما أو صخرة أو شجرة، وأصبحت الآن ماذا؟ أبرد. ما في فرق، الفرق في الشكل فقط. الجواب الثالث أن يقال إن الأدلة جاءت مطلقة في الأمر بعبادة الله عز وجل، ولم تقيد بشيء، ولم يستثنى منها شيء، كما جاءت ناهية، جاءت الأدلة بالنهي العام الذي لم يخص ولم يستثن منه شيء في النهي عن عبادة غير الله عز وجل. تجد أن الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا هنا تفيد العموم، نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكلمة أحدا هنا تشمل الولي وتشمل النبي وتشمل الصنم وتشمل الكوكب تشمل الشيطان وتشمل كل شيء. جاء النهي ماذا؟ ها هنا عامة، لأنها نكرة في سياق النهي. تجد أن الله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا. هذا التنديد بأي شيء، اتخذتم ندا مع الله سبحانه وتعالى فأعطيتموه حق الله، اتخذتم أندادا. وهذا النهي جاء عاما، فلم يستثنى ند عن ند. إذن هذه أدلة تدلك على أن النهي عام عن عبادة كل شيء، حتى ولو جاء في بعض الأدلة النهي عن عبادة الأصنام، فأنت خبير بأن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، وهذا أمر واضح في أصول الفقه، كونه يأتي دليل عام ويذكر فرد بعد ذلك من أفراد هذا العام، هذا لا يفيد التخصيص. إذن الخلاصة أن من قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه علم أن العبادة حقه سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق أحقه الله لنفسه على عباده. إذن إذا كان ذلك كذلك، واستحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى، فحينها يزول من قلبك أي تعظيم، ويصبح في هذا المقام لا فرق بين صالح وطالح، أو ولي أو حجر، فإن كل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. هذه كلمة حسنة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري: كل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. المقام الآن مقام بيان حق الله ومقام توحيده، إذا كان ذلك كذلك فأي التفات بعد ذلك إلى قدر هذا المعبود، ولو كان له المنزلة والمكانة، لكنه في هذا المقام لا فرق بين معبود ومعبود، والله أعلم. طيب، نعود إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله فجاوبه بما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا القرب والشفاعة، ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام. هذا بيان للجواب، وهو أنه قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم متفرقين في المعبودات، فلم يفرق بينهم في الحكم. نعم، ومنهم من يدعو الأولياء، الذين من يدعو الصالحين. الأصنام معروف: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات كانت صخرة عبدت، لأنها إما أنها بجوار قبر الرجل الذي كان يلت السويق، أو لأنه كان يجلس عليها، وإلا فكان التعلق أولا بماذا؟ بقبره. والعزى شجرات كما علمنا، ولها بيت. ومنات صخرة أو صنم، على خلاف بين أهل العلم. وقيل بعض أهل العلم رأى أن هذه الآية رأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى يراد بها ليس الأصنام، وإنما ملائكة زعموا أنها بنات لله سبحانه وتعالى فعبدوهم. ومال إلى هذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرحه على كتاب التوحيد، لأن السياق يشعر به: ألكم الذكر وله الأنثى. ولكن على كل حال أثر ابن عباس فيما يبدو، والله تعالى أعلم، قاطع في المسألة، وهو أنه الرجل الذي كان يلت السويق والعلم عند الله عز وجل. طيب، ومنهم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، الصحابة رضي الله عنهم فسروا، وكذلك التابعون من بعدهم وتابعوا التابعين، فسروا هذه الآية بمن يعبد عيسى أو عزيرا أو الملائكة أو جنا أسلموا. والأقرب الله أعلم العموم، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن السلف كانوا يفسرون بذكر مثال من الأمثلة، وإلا فالآية عامة تشمل من يدعو نبيا أو يدعو وليا كالجن الذين أسلم. ويدل على هذا من سياق الآية قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه لا يمكن أن تقال في حق الأصنام، أليس كذلك؟ هذا الوصف لا يقال في حق الأصنام، فدل هذا على أن المقصود بهذا غيرهم، الأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك. نعم، صلى الله عليكم قال رحمه الله: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وأيضا الآية التي بعد هذه آية المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، هذه أيضا في عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، واذكر له صلى الله عليكم قال رحمه الله: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية فيها إثبات أن من المشركين من كان يعبد الملائكة. وأما قوله تعالى هنا بل كانوا يعبدون الجن، المراد بذلك أي أنهم أطاعوا الجن الذين زينوا لهم عبادة الملائكة، فكانوا في الحقيقة عابدين لهؤلاء الجن المزينين لعبادة الملائكة. نعم، أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فقل له هل عرفت أن الله، وغير ذلك من الأدلة، منها أيضا قول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآية ليست في الأصنام قطعا، هذه الآية في الأولياء في الصالحين، بدليل أنه قال: والذين يدعون من دون الله الذين، وأنت خبير بأن هذا الاسم الموصول الذين إنما هو يستعمل في حق جمع المذكر العاقل، والأصنام ليست كذلك. وأيضا هذه الآية في من يبعث وما يشعرون، يعني لا يدرون ولا يعرفون أيان يبعثون. إذن هم يبعثون لكن لا يشعرون أيان يبعثون. وما البعث؟ إحياء الله الموتى، صح ولا لا؟ وهذه الأصنام يقال في حقهم يبعثون، يحييهم الله عز وجل الموتى ويحييهم الله. إذن هذه في ماذا؟ في البشر، في الناس، في الصالحين، وليست في ماذا؟ في الأصنام. إذن لم يكن شرك المشركين الأولين محصورا في ماذا؟ في عبادة الأصنام. وكذلك كانوا يعبدون غير ذلك، كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى كوكب، كان بعض العرب ماذا؟ يعبده. إذن ما كانوا يحصرون عبادتهم في الأصنام، بل كانوا يعبدون غيرها مما ذكر. نعم، أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فقل له هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية والسلامة من هذه الأهواء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ الأسئلة أحب أن أنبه إلى أن من كان من الإخوة يعرف من نفسه أنه لا يصبر على الجلوس في الحلقة إلى آخرها فلا يتقدم، فلاحظ بعض الإخوة يقوم في أثناء الدرس وهو جالس في المقدمة، وهذا لا يليق وغير مناسب. من كان يعرف أنه لا يصبر يجلس في حواشي الحلقة وفي آخرها. هذا سؤال طويل عن العذر بالتأويل، هل التأويل عذر أو لا؟ ويخص بالسؤال الأشاعرة. لا أعلم أحدا من أهل العلم المحققين قد كفر الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من تأويلات للصفات وغيرها من المسائل التي أخطأوا فيها، ولكن التأويل ينبغي أن تعلم أنه على درجات. فمن التأويل ما يكون شبهة تدرأ التكفير لكنها لا تدرأ التضليل والتخطئة والتبديع. ومن التأويلات ما لا وجه له إطلاقا كتأويلات القرامطة، فهذا تأويل لا يورث شبهة ولا يدرأ الحكم بالكفر على من وقع فيه. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ الجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله. البركة من الله كما جاء في حديث ابن مسعود في البخاري وغيره، لما نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقال حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. البركة من الله خلقا ومنحا، فهو الذي يخلق البركة في من يشاء ويعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. وأما حديث ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فإن سبب الحديث كما جاء في قول أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان بسبب نزول آية التيمم بسبب قصة عائشة رضي الله عنها المعلومة. وكل مسلم فيه بركة بحسبه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فهذه بركة مخلوقة يجعلها الله سبحانه وتعالى في من يشاء، ومن ذلك أنه جعل في المسلم بركة بحسبه. ولكن البحث في ثبوت البركة شيء، والبحث في التبرك شيء آخر. إذن كون البركة في الشيء من الله سبحانه وتعالى هذا موضع، والتبرك والتماس البركة بالتمسح به مثلا هذا شيء آخر. فينبغي التفريق بين مسألة ثبوت البركة ومسألة التبرك، والقاعدة في هذا أن كلا الموضعين موقوف على ثبوت الدليل. فكون هذا الشيء فيه بركة هذه قضية غيبية لا بد فيها من دليل، وكيفية التماس البركة هذه قضية أخرى تحتاج أيضا إلى دليل، والمقام يحتاج إلى تفصيل أكثر. هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأقرب العلم عند الله عز وجل أنه داخل تحت المشيئة. فشبه الشرك الأصغر بالكبائر أكثر من شبهه بالشرك الأكبر، وقد فصلت القول في هذه المسألة في مواضع أو في دروس أخرى. يقول قال قوم إبراهيم قالوا نعبد أصناما، أليس الذين كانوا يعبدون هو الكواكب؟ وذكرتم أن الصنم يكون على صورة ما فيه حياة. نعم، قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب وجعلوا لها أصناما هي بمثابة الطلاسم لها، وهكذا كل الذين يعبدون الكواكب قد يعبدونها مباشرة، قد يسجدون للشمس مباشرة، وقد يجعلون لها تماثيل تكون طلاسم لها بحيث تستحضر، أو يعتقدون أن أرواح وروحانيات تلك الكواكب تحل في هذه الأصنام فيتعبدون لها، وهذه الطلاسم أو التماثيل التي تجعل لهذه الكواكب تختلف باختلاف الأمم والعابدين. ومن ذلك أن من عباد الكواكب من يجعل أصنامها على صورة ما فيه حياة، والمقام على كل حال يحتاج تفصيلا كثيرا، يعني هم لهم عقائد كثيرة في هذه الكواكب. منهم من يعتقد أن الشمس والقمر والزهرة ونحوها من الكواكب هي ملائكة، ولذلك يصورونها في صورة رجل أو في صورة امرأة أو في صورة حيوان. منهم من يظن أن هناك أسرة في السماء، فالقمر هو الرجل والشمس هي المرأة والزهرة الابن الذي تولد منهما، ولذلك يصورون ذلك في صورة ما فيه حياة. وإذا رجعت إلى كتب التاريخ وكتب أهل العلم وجدت طرفا من هذا الخبر. ومن أقرب ما هنالك ما ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عن بعض عباد الكواكب أنهم كانوا يجعلون الصنم الموضوع للقمر على صورة عجل، على صورة عجل يعني فيه حياة. الشاهد من هذا أن قوم إبراهيم ظاهر حالهم أن الأصنام التي وضعوها للكواكب كانت على هيئة رجال أو هيئة أشخاص، ولذا صح وصف ذلك بأنها أصنام. ولذلك لما راغ إلى آلهتهم قرب الطعام قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، إلا كبيرا لهم لم يحطمه. وفي كلام المفسرين أنه جعل هذا الفأس في عنقه أو على عاتقه أو في يده، وجاء وصف هذا الصنم الكبير الذي تركه بأنه كان يعني كانت عيناه من جواهر ونحو ذلك. هذا كله قد خطه علماء التفسير في كتبهم، فهذا كله يشعر بأن هذه الأصنام كانت على صورة ما فيه حياة وإن كانت موضوعة للكواكب. هل يصلح لنا أن نصلي خلف الإمام الذي يستغيث بالقبور ويستهزئ بالدين؟ لا والله ما يصلح، لا تصلي خلف هذا. حكم الجمع بين مجرى ماء المطبخ ومجرى الحمامات، هل يختلف الحكم لمن ليس له مكان ليفرق بينهما؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فأما إلقاء الطعام أو بقايا الطعام من الخبز والأرز واللحم ونحو ذلك، إلقاؤه في البالوعة التي تذهب إلى المجاري فهذا لا يجوز، هذه نعمة يجب أن تحترم ولا يجوز إهانتها، إنما هذه الزوائد تحفظ في مكان محترم تطعم للحيوانات والطيور ونحو ذلك. أما ما يبقى من أثر على الأواني من الدسم والزيت ونحو ذلك فمثل هذا ليس هناك بأس في أن يغسل في هذه المطابخ التي لها مجاري تتصل بمجاري دورات المياه، مثل هذا لا حرج فيه، لكن بقايا الطعام هي التي لا يجوز لك أنك تلقيها في هذه البالوعات، وإنما عليك أن تتخذ مثل الشبكة ونحو ذلك تمنع من نفوذ هذه البقايا في البالوعة. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.